قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراب مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك إن ربح فالربح على شرطه ما في القراب وإن نقص فهو ضامن للنقصان. سورة أخرى، العامل أخذ المال يعمل فيه، إن الله هذه 100,000 كثيرة، أخذ سلفا من 100,000 10,000، ويكون القراض مقصورا على 90,000، والعشرة فين حتروح؟ قال لا، سوي بها اشياء، اشتري بها اشياء خفيفة خفافة منها لنفسي خاص، وتكون ال10,000 سلف في ذمتي لصاحب رأس المال. في الصورة يا جماعة، رأس المال كم؟ 100، هو اعمل في القراض كم؟ 90، والعشرة فين وداها؟ اخذها سلفا، سواء راح واخذها رصيد في البنك، ولا راح واشترى بها سلع لنفسه، وباع فيها العشرة بذاتها بحدودها لشخصه، ماذا يكون الحكم؟ تعدى ولا ما تعداش؟ تعدى. تعدى على كم؟ على 10% من رأس المال. ما الحكم إذن؟ نعم. يقول مالك رحمه الله: تلك العشرة التي اعتبرها العامل أمر اعتباري سلفا في ذمته لصاحب المال، فأخذ يشتغل في العشرة في سلعة معينة، وفي 90 في سلعة معينة. طبعا ربح العشرة حيكون على حدة، وربح 90 حيكون على ايش؟ على حدة. والعشرة اما تكسب ولا تخسر. فإن خسرت العشرة، العشرة اللي أخذها سلف مضمونة ولا لا؟ مضمونة. إذا لو نقصت أو خسر في تجارته في العشرة التي لحسابه الخاص، النقص مضمون عليه. عند التسفية نحاسب على 100 لا على 90. وإذا ربح بالعشرة في سلعته، العشرة صارت 20 والتسعين صارت 100، على ما يقول 180,000. رأس المال، المال القراضي ربح والعشرة ربحت. هل يا ترى عند التصفية يقول 90 ربحت مثلها وصار القراض بربحه 180، يقول هذه العشرة اللي كنت خلفتها نضيفها الى رأس المال واصبح 100 رأس مال و80 ربح بينه وبينك، هل يصح هذا؟ لا يصح. ماذا يكون اذا؟ كم ربحت العشرة؟ وربح العشرة يرجع الى عملية القراض، لانه ربح رأس مال صاحب المال. مفهوم يا فلان؟ مين يمثلها؟ مين يصورها؟ لا نعيد تصويرها. طيب لكن نقص الصورة، صورة التعدي هذه كيف تصير؟ السلف في القراض، القراض على 100، أخذ 90 ولا 90، أخذ 10 لحسابه الخاص واعتبرها إيش؟ وصارت مضمونة عليه عشان سلفة ولا لا؟ للسلف مضمون. طيب للقراض، خلي 90 في طريقها منا شغل فيه، خلينا في العشرة هذه. العشرة لما عمل فيها لحسابه الخاص ربح ولا خسر؟ يغرم ايش؟ خسرت ايه؟ ايوه قول هذا. ان خسر في عملية العشرة السلفة ضمن الخسارة وجبر العشرة كاملة يردها الى صاحبها. واذا ربح؟ واذا ربح يضاف معها الربح لان الاصل مضمون، فيضم ربح العشرة الى ربح 90، ويضم القراض في 100 كاملة. يعني لا ينفرد العامل بربح ما اخذه سلا.